خمسة: حص النسق والبيان. إذا اجتمعت هذه الأنواع كيف ترتب؟ إذا اجتمعت كيف ترتب؟ لا. نعم نعم. التوكيد ثم البذل ثم النسخ. صواب أن تقول يا سمي. نعم صواب على لغة من لا ينتظر. على لغة من ينتظر؟ لا، يا سمي على لغة من لا ينتظر يا سمي، وأما على لغة من ينتظر يا سمو. نعم صواب هذا، يا سمي على لغة من لا ينتظر، كما سيأتي في قصر الندى إن شاء الله. وأما إذا أردت في ثمود لغة من ينتظر قلت يا سمو بضم مقدر على المحذوف. طيب، قال باب التوابع. باب التوابع والعطف والتوكيد أيضا والبدل. توابع يعربن إعراب الأول، وهكذا الوصف إذا ضاح الصفة موصوفها منكرا أو معرفة. تقول خل المدح والمجونة، وأقبل الحجاج وأجمعونا، وامر بزيد الرجل الظريف، واعطف على سائلك الضعيف. تقدم معنى تعريف التابع، وتقدم أيضا كذلك الإجمال أو إجمال الكلام على التوابع وعلى أقسامها، وأنها أربعة: على إجمال العطف، وأما على التفصيل فهي خمسة كما تقدم معنا: بيان ونسب. تقدم أيضا عند الاجتماع كيف نصنع إذا اجتمعت هذه في مثال واحد، قلنا ترتب كما تقدم بتقديم البيان، بتقديم النعت ثم البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم النسب. وذكرنا بيتا للسيوطي رحمه الله في فريدته أشار إلى هذا. ثم أملينا بيتا آخر وما أتمناه، وقال آخر: إن التوابع إن جاءت بأجمعها ورمت تحوي من الترتيب ما نقل، ورمت تحوي من الترتيب ما نقل، فنعت وبين وأكد أبدلن وجي، فنعت وبين وأكد أبدلن وجي، بالعطف بالحرف نلت العلم والعمل، فنعت وبين وأكد أبدلن وجي، بالعطف بالحرف نلت العلم والأمل والعمل والعمل. تبدو الأخير: فنعت وبين وأكد أبدلن وجي. أنا صدق البيت الثاني: بالعطف بالحرف نلت، بالعطف بالحرف نلت العلم والعمل. فهكذا ترتب إذا اجتمعت، عند الاجتماع ترتب كما سمعت، وقد ذكرنا مثالا لذلك. بقي العامل في التابع ما هو؟ هل هو نفس العامل في المتبوع؟ نعم، العامل في التابع هو نفس العامل في المتبوع، إلا البدل عند الجمهور، فإن العامل عندهم فيه مقدر، اختار غيرهم أنه نفس العامل في المتبوع، لكن الجمهور يعممون إلا البدل يستثنون، يقولون لا، العامل في البدل ليس هو العامل في المتبوع. إذا قلت جاء زيد أبوك، فليس العامل في أبوك هو نفس العامل في زيد، فيجعلون العامل في البدل مقدرا. وذهب غيرهم إلى أنه نفس العامل في المبدل منه هو العامل في البدل، فيقول جاء زيد أبوك العامل فيه جاء، جاء العامل فيه جاء. وأما عند الجمهور العامل فيه مقدر من لفظ العامل في المنزل منه. والأمر سهل مثلا ما تحت هذا في الصائد والفائدة، لكن الباب الفائدة هذه معلوم عندنا أنه يذكرون ذلك أن العامل في السابع هو نفس العامل في المسبوع. إذا قلت رأيت زيدا فاضلا، فالآن السابع ما هو العامل فيه؟ ايش الذي نصب السابع الفاضلة؟ رأيته العامل في السابع هو نفس العامل في المسبوع. وكذلك أيضا البيان، جاء زيد أبوك، لأنه بيان عصبيان، العامل في السابع هو نفس العامل في المسبوع. جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، ما هو الذي رفع عمر؟ جاء نعم. وهكذا إلا البدل فيه خلاف، فالجمهور يرون عامله مبشرا، وغيرهم يرى أنه كذلك أيضا الحق لما تقدم في العمل أنه نصف العامل في المتبوع عامله وكلها هذه التوابع تعرف بإعراب المتبوع. هذه التوابع كلها سواء كان بدلا أو غير ذلك تعرف بإعراب المتبوع. جاء زيد الفاضل، جاء زيد أبوك، جاء زيد عمر، وهكذا جاء زيد نفسه. كلها هذه التوابع تعرف بإعراب المتبوع، كما أشار إلى ذلك الناظم في قوله تقول خل المدح والمجونة. المجونة معرفة بإعراب إيش؟ المتبوع هو المدح مدح منطوق قل به، كذلك والمجونة معطوف على المدح وهو عرب بإعراب مدفوعي. وأقبل الحجاج أجمعون، هذا المثال الثاني للتوكيد، وأيضا عرب بإعراب إيش؟ مدفوعه. وأقبل الحجاج أجمعون، أجمعون توكيد للحجاج مرفوع على ترفعه الواو وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر ثاني. وامر بزيد رجل ظريف، هذا مثال إيش؟ البدل، هذا مثال البدل. وامر بزيد رجل ظريف، رجل بدل من زيد، وفي فائدة أن النكرة تبدل من إيش؟ من المعرفة، أن النكرة يجوز إبدالها من المعرفة. ثم لنسمع عن بالناصية، ناصية كاذبة، ناصية الأولى بدل من الناصية، أو ناصية الثانية هذه بدل من الناصية الأولى، والثانية نكرة الأولى معرفة كما ترى. يجوز إبدال النكرة من المعرفة جائز، والعكس أيضا يذكرون كما سيأتي معنا في هذا السؤال. طيب هذا مثال البدل، وامر بن زيد رجل ظريف، رجل بدل وظريف صفة. بقي معنا مثال العطف، مثال ايش؟ النعت. واعطف على سائلك الضعيف، كضعيف ما اعرابه نعت لسائل، نعت لسائل. والشاهد من هذه الأمثلة انها كلها تعرف باعراب ايش؟ مدبوعها، ان كان مدبوعها مرفوعا رفعت، وان كان منصوبا نصبت، وان كان مجرورا جرت. وهي أربعة كما تقدم الكلام عليها، وأشرنا أيضا بما تقدم أن الناظم أجمل هذه التوابع، وما فصل إلا في العطف ذكر شيئا من أحكامه، ذكر شيئا من أحكامه. وأما بقية التوابع فما تعرض لها إلا من إشارة، ما تعرض لها إلا من إشارة. تقدم أننا لا بأس أن نذكر جملا مما يتعلق بهذه التوابع على الترتيب الذي تقدم. أما النعت فيعرفونه هو تابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمجموعه في المعارف المخصص له في النكرات. هذا تعريف النعت، التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، المباين للفظ مدبوعه، الموضح لمدبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. الكلام عليه طويل لكن نختصر، وإلا فيأتي إن شاء الله بغير هذا الكتاب هنا إشارة إشارة. هذا تعريفه، تابع جنس يشمل جميع التوابع، والمشتق هذا فصل يخرج التوابع، لأنه ليس مشتقا إلا التوكيد، قد يكون مشتقا التوكيد. ونادى جاء زيد الفاضل الفاضل، جاء زيد الفاضل الفاضل الفاضل الثاني توكيد، فأخرج نادى بقوله المباين في لفظ مدبوعه، وهذا ليس بمباين لفظ مدبوعه بل هو نفس لفظ مدبوعه، فيخرج بقولنا المباين التوكيد في بعض استعمالاته التوكيد اللفظي. قل جاء زيد الفاضل الفاضل الفاضل الثاني توكيد، وهو الشك كما ترى. فأخرج ناجي قولنا المباين. فإذا يبقى النعت هو التابع المشتق، تابع المشتق أو المؤول المشتق، المباين لنقض مسموعه، الموضح لمسموعه في المعارف، المخصص له في النكرات. فنستفيد أيضا من التعريف أن للنعت فوائد، منها توضيح مسموعه إن كان معرفة، جاء زيد، فهذا ربما يشارك أكثر من يسمى زيد، فإذا أردت توضيحه تأتي بنعته، فتقول مثلا جاء زيد العالم، فخرج من ليس بعالم من الزيود، من ليس بعالم من الزيود، فالنعت فائدته أو من فائده توضيح لمسموعه إن كان مسموعه معرفة، وتخصيص لمسموعه إن كان مسموعه نكرة، جاء رجل فاضل، فخرج الرجل غير ايش؟ غير فاضل، حصل شيء من التغيير، شيء من التغيير، وانا لا زال في جنس من هو بفاضل هذا رجل، لا زال شائع في هذا الجنس من هو فاضل، لكن حصل تغيير خرج غير الفاضل. ففائدة النعت بعد المعارف التوضيح، فائدة النعت بعد المعارف التوضيح، وبعد النكرات التخصيص أي تغليل الاشتراك في النكرة، تغليل الاشتراك في النكرة، هذا معنى التخصيص، أي تغليل الاشتراك المعنوي. في النكرة وتغليل عددها أيضا. وأما بالنسبة للتوضيح هو تغليل الاشتراك اللفظي، تغليل الاشتراك اللفظي، ولا في التخصيص تغليل الاشتراك المعنوي. فالتوضيح هو تغليل الاشتراك اللفظي في المعارف، جاء زيد، هذا يشترك فيه كثير ربما يسمى بزيد، فإذا قلت العالم خرج غير العالم. وبالنسبة للنكرة يشهر فائدتها التخصيص أي تغليل الاشتراك المعنوي في النكرة. هكذا يقولون. هذا بالنسبة للنعت إجمالا، وله تقسيم كما تقدم معكم في التفصة أنه إلى قسمين، حقيقي وإيش؟ وسببي. النعت يقسم النحاء إلى قسمين، حقيقي وسببي. الحقيقي يعرفون بأنه هو الذي رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، هذا ضابط الحقيقي يخطر، ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، جاء زيد الفاضل، هذا ايش يقال له؟ سببي او حقيقي؟ حقيقي، لانه رفع ضمير الفاضل هو استفاع يعمل عمل فعل، رفع ضمير مستترا يعود الى زيد، فهذا يسمى بالنعت الحقيقي. والنعت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود الى المنعوت، جاء زيد الفاضل ابوه، جاء زيد الفاضل ابوه. والآن الفاضل هذا نعت سببي أو حقيقي؟ سببي. كيف عرفتم أنه سببي؟ لأنه رفع اسم ظاهرا فصل بإيش؟ بضمير يعود إلى المنعوت. والحقيقي تعرفه أيضا أنه يجري على منعوته لفظا ومعنى، الحقيقي تعرفه لأنه يجري على منعوته أي على المتقدم عليه المنعوت لفظا ومعنى، جاء زيد الفاضل، الفاضل نعت لزيد في اللفظ ايضا فيش وفي المعنى، والسبب يجري على منعوته في اللفظ فقط دون المعنى، فانه لما بعده، المعنى هو لما بعده وليس لما قبله، جاء زيد الفاضل ابوه، من الفاضل الان؟ زيد ولا الاب؟ الاب، فاذا هذا سببي، هذا ايش؟ سببي وليس بحقيقي، لان الحقيقي هو الذي يجري على ما قبله في اللفظ وفي المعنى هو لما قبله، ولا هذا الحقيقي والسببي يجري على ما قبله في اللفظ فقط، واما في المعنى فهو لما بعده، فهو لما بعده، فهو نعت الحقيقه لما بعده، لكن قيل له نعت لما قبله باعتبار اللفظ جرى على ما قبله، جاء زيد الفاضل ورايت زيدا الفاضلة ورأيت زيدا، لا، جاء زيد الفاضل ابوه ورايت زيد الفاضل ابوه ومرت بزيد الفاضل ايش؟ ابوه، فهو نعت لما قبله باعتبار اللفظ، واما باعتبار المعنى فهو نعت لما بعده، فهذا هو ضابط السببي وضابط الحقيقي، والسبب له تعلق بما بعده بما قبله من حيث اللفظ، يعني يكون له تعلق بما قبله من حيث النمو نعت لا اللفظ. طيب، فهذا بالنسبة للنعت. فمن يعرف عطف على سائلك الضعيف؟ عطف فعل الأمر. نعم، الفعل مبني للتقدير والفعل. نعم، على حرف جر السائلين اسم مجرور على وعلى السائلين اسم مجرور على. نعم، الجار والمجرور متعلقان بعطف ضعيف صفات السائل. نعت هذا. نعم، وصفات المجرور مجرور. نعم، نعت حقيقي او سببي؟ هذا نعت حقيقي لان فيه مبني على المجرور. نعم، أنت هذا نعت حقيقي لأن فيه ضمير يعود إلى المنعود. طيب، ومثال السبب جاء زيد الفاضل أبوه أعلم جابع الماء أبوه باع زيد باع زيد الفاضل أبوه الفاضل سبب أنت أبوه فاعل لأن الفاضل اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع فاعل الفاضل فالأبوه فاعل الفاضل أحسن. وهذا النعت من أي نوع النعت؟ حقيقي أو سببي؟ كيف عرفت أنه سببي؟ لأنه رفع اسم ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. من يذكر مثالا للسببي من كتاب الله؟ الظالمين أهلها. نعم، الظالمين أهلها. إيش قبل الآية هذه؟ قبل هذا؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمين أهلها. من يعرف هذه الآية؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمين أهلها. عن محمد ربنا منادى. نعم، أخرجنا فعل أمر ومفعول والفاعل مستقبل أنت. أخرجنا من هذه. نعم، هذا لها إشارة وذا اسم إشارة مجرور مبني في محلية الظالمي. الظالمي صفة. نعم، صفة لهذه القرية. نعم، القرية بدل والظالم صفة للقرية. أحسنت، لأن القاعدة في اسم إشارة أن الاسم محدد بأن بعد اسم إشارة بدل، هذه قاعدة فيه كل اسم. هذا الأصل وقع على اسم إشارة محدد بأن فيعرف بدلا على ما ذكره أو على التبطئ الذي تقدم معه. نعم، أهلها فاعل الظالم اسم فاعل يعمل عمله. والظالم من أعلى السببي أم حقيقي؟ سببي، لأنه رفع الإسلام ظاهرا متصلا بضمير. فهذا هو إجمال الكلام على النعت، أنه يعرف بما تقدم التابع المشتق والمقصود بالمشتق هنا ما تقدم معكم إذا أطلق المشتق أو أطلق الوصف بالنحو اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة اسم تفضيل صيغ مبالغة. فهذه المشبهات بالنحو اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة اسم تفضيل صيغ المبالغة. والمقصود بالمشتق هذه الأشياء التي هي معلومة عندكم. فهذه إذا وقعت نعت فهي مشتقة طيب، وهم يعرفون يعني ما دل على حدث وصاحبه المشتق، ما دل على حدث وصاحبه، هذا هو تعريف المشتق. ضارب يدل على حدث ويدل على صاحبه، حسن أفضل أجمل إلى آخر تدل على حدث وعلى أصحاب الأحداث. إن شاء الله نتوسع في غير هذا الساعة. طيب، هذا تعريف المشتق، ما دل على حدث وصاحبه. صاحب الحدث يشمل من قام به الحدث ومن وقع عليه، من قام به الحدث أو صدر منه ومن وقع عليه حتى يدخل اسم مفعول. فيقال له صاحب الحدث مضروب، هذا مشتق صاحب الحدث لأن الحدث وقع عليه. وصاحب الحدث يشمل من صدر منه الفعل أو قام به أو وقع عليه أو وقع عليه كل ما، ولا يقال له أصحاب هذه الأحداث. فضارب صاحب حدث ومضروب صاحب حدث، فهذا مشتق لأنه دل على حدث وصاحبه، دل على حدث وعلى صاحبه. والحدث معروف تقدم معنا المعنى القائم بالذات، هذا الحدث المعنى القائم بالذات كالقيام وقعود الاكل الشرب ضرب هذه معاني تقوم بغيرها هذه احداث واما صاحب الحدث المقصود به ايش من قدر من الفعل او قام به او ايش او وقع عليه او وقع عليه حتى ندخل ايش فيها وقع عليه اسم المفعول اسم الظروف وضع الحدث يسمى واما المفعول المشتق فهي اشياء محصوره او اشياء معلومه ذكرها صاحب او ذكر شيئا منها صاحب المسلمه تعالج هناك ان شاء الله ذكر منها الاشاره وذكر منها الموصول ذكر منها الاسماء النسب وذكر المصدر هناك ان شاء الله تراجع في المتممه هذه تؤول المشتق تكون جامدا المؤول المشتق هو الشيء الجامد لكن تؤوله اذا وقع نعت بايش بالمشتق جاء هذا مثلا تقول جاء الرجل هذا جاء الرجل هذا فهذا ما اعرابه نعت اسم اشاره مجلس من محل رفع ايش نعت للرجل جامد او مشتق جامد لانه ليس من المشتقات المتقدمه التي هي اسم فاعل اسم مفعول صفه مشبهه صفه مضاره اسم هذه المشتقات الخمسه تحفظ وما عداها ايش جامد ما عداها جامد فاذا هذا من الجامد الذي يؤول بالمشتق فيكون كيف التاويل جاء الرجل هذا اي المشار اليه او الحاضر مؤولا بالمشار او الحاضر جاء الرجل هذا اي المشار اليه او جاء الرجل هذا اي الحاضر اي الحاضر هذا ما يؤول جاء الرجل الذي قام جاء الرجل الذي قام ما يعرف الذي صفه مشتقه ام جامده جامده من الاشياء المتقدمه فاذا تحتاج الى تاويل فكيف يؤول اسم الموصول القائمه والمحلوله كيف تقوله القائمة والمعلوم لا بس المعلوم او المعهود قيامه المعهود قيامه حسنت فهذا بالنسبة بقي معنى اسماء النسب جاء رجل حضرمي حضرمي جاء رجل حضرمي كيف يؤول اي منسوب الى حضرموت هذا جامد ايضا يؤول بالمنسوب جاء رجل حضرمي عدني البيت الى اخر ذلك عزي حديدي اسم حديده لا بد تعطيك واحد انا من حديده طيب واضح يا اخوان فاسماء النسب تؤول اسماء النسب بالمنسوب او المنتسب بالمنسوب او المنتسب هذا او هذا باسم الفاعل او باسم المفعول منسوب الى كذا منتسب الى كذا انت مخير فيه اما تؤول اسم فاعل منسوب اسم مفعول منسوب او اسم فاعل منتسب بقي ذو تؤول لصاحب جاء رجل ذو مال جاء رجل ذو مال هذا من المشتق ذو ينعكس ذو الذي معنى صاحب لكن من المشتق او من الاول من الاول فتؤول بايش بصاحب جاء رجل ذو مال تؤول بمشتق اسم فاعل فنقول اي صاحب ايش مال هذا هو أن بقي معنى ايش الان المتوابع على الترتيب البيان عطف البيان عطف البيان سمع تماما في تعريفه الا انه يفارقه في الجمود ولزوم الجمود فتعليمه هو التابع هو التابع الجامد الموضع المتبوع في المعارف المخصص له في النكرات هذا هو تعريف البيان التابع الجامد يفارق النعت لزوم الجمود واما النعت فالاصل فيه الاشتقاق انه المشتق او جامد يؤول به المشتق واما البيان عطف البيان فيلزم الجمود التابع الجامد الموضح يشارك النعت الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات فهو بعد فائدته بعد المعارف ايش التوضيح جاء زيد ابوك ايش استفدنا الان من عطف البيان التوضيح بعد المعارف وبعد النكرات لا فائدته التخصيص سمعت ويسقى من ماء صديق ما يعرف صديق نعت لو نعت جامد هذا وهو نعت هذا عقد بيان بين الماء هذا بين الماء هذا خاتم حديد هذا خاتم حديد ما يعرف حديد بيان نعم من شجرة مباركة زيتونة ما يعرف زيتونة عطف بيان بين الشجرة أنها إيش زيتونة أنها زيتونة مباركة صفة الشجرة لا بس نعم أو فقارة الإطعام مساكين ما يعرف إطعام عقبين كفارة إطعام بينا الكفارة عنها من كذا وكذا بالإطعام. فهذا هو بالنسبة للبيان، إما أن يوضح وذلك بعد المعارف جاء زيد من هو هذا بينت بضغط إيش أبوك جاء زيد أبوك، أو يخصص بس أو يخصص بعد إيش بعد النكرات. هذا قاسه الحديث وما تقدم أيضا من الأمثلة. هذا هو إجمال الكلام على عقل البيان. والصحيح من الظالم أنه يقع في النكرات خلافا للبصريين جمهورهم أنه ما يأتي بعد النكرات، صحيح أنه يأتي وهو مذهب الكوفي قالوا كيف يأتي بعد النكرات، هو بيان بيان اسمه بيان، كيف يأتي بعد النكرات؟ يأتي بعد النكرات، والنكرات تختلف بعضها أبين من بعض أوضح من بعض، ولا مانع أن يأتي عقل البيان بعد النكرات. هذا هو الصحيح أنه يأتي بعد النكرات، وهم يخرجون كل ما جاء فيه أنه عقل البيان عند الكوفيين يقولون بدل، يقولون فيه بدل وليس بعقل البيان، لأن عقل البيان لا يقع في النكرات. قال خاتم الحديد بدل من شجرة مباركة زيتونة بدل، إطعام كفارة بدل، أو كفارة إطعام بدل، وكل ما جاء من ذلك يخرجون عن البدلية. والصحيح أنه يجوز هذا وهذا، خرج عن البدلية أو على أنه عقل بيان هذا وهذا من غير تحجير. الوهمة تختلف تختلف بعضها أبين من بعض. طيب إيش بقي معنا؟ على أنها التوكيد، التوكيد باسمين باسمان كما تقدم معكم في التصرف. التوكيد باسمان إما لفظي أو معنوي. ناخذ اللفظ القسم الأول منه، اللفظ يعرفونه بأنه إيش إعادة اللفظ بعينه أو بمرادته، هذا هو تعريف التوكيد اللفظي، إعادة اللفظ بعينه أو بمرادته. ويقع في الحروف وفي الأسماء وفي الأفعال وفي الجمل، يقع في هذه الأربع الأشياء. في الفروض نعم نعم جاء زيد، نعم نعم جاء زيد، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا الشاذ، لا لا وقع في الفروض وقع في الفروض. فهذا بالنسبة لوقوعه يقع في الفروض كما سمعت نعم نعم لا لا أفعل هذا. طيب ويقع أيضا في الأسماء، جاء زيد زيد جاء زيد زيد، ويقع أيضا في الأفعال، جاء جاء زيد جاء جاء زيد، فيكون جاء الأول في الماضي وجاء الثاني من إعرابه توكيد، وزيد فاعل الثاني والأول الأول. وأما فعل التوكيد لا فاعل له كما تقدم معنا في بيان الأفعال التي لا فاعل لها، منها فعل التوكيد ومنها قل ما وكثر ما وطال ما، فهذه لا فاعل لها. طيب ويضع أيضا في الجمل، ضربت ضربت زيدا، ضربت ضربت ضربت زيدا ضربت زيدا، هكذا ضربت زيدا ضربت زيدا. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، قد يكون مع العطف وقد يكون بترك العطف، هذا كله توكيد. قد يكون مع العطف كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وقد يترك العاطف ضربت زيدا ضربت زيدا. يا من لست أغلاه ولا في البعد أنساه، لك الله لك الله لك الله على ذلك، لك الله لك الله الشاهد، لك الله لك الله توكيد بإيش بالجملة، توكيد بالجملة، فهو يقع في الجمل كما سمعت مع العطف أو بدون العطف. مع العطف كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، العطف يكون ثم ومنهم من زاد الثاني. ويقع أيضا بدون عطف ضربت زيدا ضربت زيدا، وأيضا منه البيت الذي تقدم، يا من لست أغلاه ولا في البعد أنساه، لك الله على ذلك لك الله لك الله. طيب هذا هو حاصل الكلام على التوكيد اللفظي، من يعيد هذا حاصل الكلام؟ أن تعريفه إعادة اللفظ بعينه، جاء زيد جاء زيد، أو بمرادفه جاء حضر زيد جاء حضر زيد بمرادفه. ويقع في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف وفي الجمل، جملة سواء كانت اسمية أو فعلية كما تقدمت. بقي معنا النوع الثاني من نوع التوكيد وهو المعنوي، فهو التوكيد المعني، وتعريفه هو التابع الذي يرفع احتمالته او التجوز في المتبوع. هذا هو تعريف التوكيد المعني، وله الفاظ معلومه. التوكيد المعني الفاظه معلومه، النفس والعين وكل واجمع وكلا وكلتا، هذه الفاظ التوكيد المعنوي كما تقدم معكم الاجروميه. فتعريفه متقدم التابع الذي يرفع احتمال السهو او التجوز في المتبوع. شخص يقول جاء الامير، فهذا في احتمال المثال عندهم، اما ان يكون جاء اراد جاء الامير بنفسه، او انه انتهى اراد ان يقول جاء كتاب الامير او رسول الامير فانتهى وقال جاء ايش الامير. فاذا قلت جاء الامير نفسه، هل بقي هذا السهو او تجوز العباره؟ ما بقي هذا السهو، لانهم يتجوزون بلغه العرب، ربما يعني يذكر المضاف او المضاف اليه ويحذف ايش المضاف، فيقول جاء الامير وهو يريد ايش جاء رسول الامير، جاء الامير بكذا وكذا، امير ما جاء بنفسه وانما جاء كتابه بكذا وكذا، واضح. فهم يتجوزون في العباره، وهذا من اساليب لغه العرب انهم يتجوزون، يحذفون المضاف ويقولون المضاف ايش اليه. فهذا التوكيد المعنوي تاتي به لرفع احتمال السهو، انك سهوت جاء الامير، اردت ان تقول جاء رسول الامير او كتاب الامير، او تجوزت بالعباره حذفت المضاف وابقيت المضاف اليه، والاصل جاء كتاب الامير رسول الامير. وهذا من اساليب اللغه، وليس بمجاز، وليس بمجاز، وانما هو لغه من اساليب اللغه. واشلموا العجل، اي حب العجل، الاصل حب العجل، ايش الايه؟ واشلموا في قلوبهم العجل، العجل ما يشرب، وانما اشلموا حب العجل. فهذا من اساليب اللغه، حد مضاف وإقامة المضاف إليه، أسلوب من أساليب لغة العرب وليس بمجاز في شيء. طيب، هذا بالنسبة لفائدة التوكيد، أنه يرفع احتمال السهو أو إيش؟ أو التجوز، وألفاظه معلومة. ألفاظه معلومة منها النفس والعين، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، وإذا اجتمعت النفس والعين قدمت النفس، جاء زيد نفسه عينه، ولا تقدم العين، قل جاء زيد نفسه عينه، المقصود العين هو النفس. طيب، وايضا من الفاظه كلا وكلتا، جاء الزيدان كلاهما، جاء الزيدان كلاهما، رايت الزيدين كليهما، مررت بالزيدين كليهما، جاءت الهندات كلتاهما، ورايت الهندات كلتيهما، وهكذا. ومن الفاظه كل، فسجد الملائكه كلهم اجمعون، كلهم اجمعون، فهذا من الفاظه فهو كل. ومن الفاظه اجمع، سواء كان مفردا او مجموعا، اجمعون كلهم اجمعون، الغالب انه يؤتى بها بعد كل، وقد يؤتى بها استقلالا من غير ان تسبق بكل، كما اشار الى هذا الناظم رحمه الله، واقبل الحجاج اجمعون، واقبل الحجاج اجمعون، قد يؤتى بها من غير ان تسبق برفض كل، لكن الغالب انه يؤتى بها بعد ايش؟ بعد كل، ويجوز التوكيد بها استقلالا من غير سبب. هذا هو حاصل الكلام عن التوكيد المعنوي، وان شاء الله كما وعدنا في اوسع من هذا في غير هذا الساعه. بقي معنا البدل. البدل هو التابع من غير واسطه، المقصود بالحكم من غير واسطه، هذا هو تعريفه، التابع المقصود بالحكم من غير واسطه. ومعلوم عندكم ان شاء الله من درس الاجرومية ومر علينا انه يقسم الى اربعة انواع، بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اجتمال، وبدل غلط. وبدل غلط تحت ثلاثة انواع، بدل غلط، وبدل اضراب، وبدل نسيان. وبدل نسيان، وهذا تقدم معكم في الاجرومية. واما بدل كل من كل فيضبط بما تقدم معكم، ان يكون البدل عين المبدل منه، جاء زيد ابوك، جاء زيد ابوك، فابوك هو نفس من نفس زيد، فاذا هذا بدل ايش؟ بدل كل من كل، ويقع في النكرات وفي المعارف، ولا يحتاج الى رابط، بدل الكل من الكل لا يحتاج الى رابط، لان الثاني عين الاول، فلا نحتاج الى ضمير، لا نحتاج الى ضمير معه. هذا ضابط بدل الكل من كل، ان يكون البدل عين المبدل من كل، جاء ابو عبد الله مثلا زيد، او جاء زيد ابو عبد الله، فابو عبد الله هو نفس زين ولا تحتاج الى رابط. نعم. لا تحتاج الى ضمير يعود الى المدة المجهولة. النوع الثاني بدل ايش؟ البعض من الكل، وطالبهم ان يكون البدل بعضا من المدة ايش؟ منه او جزءا من المدة منه. اكلت الرغيف ثلثه، اكلت الرغيف ثلثه، اكلت السمكة نصفها، اكلت السمكة نصفها، فهذا بدل ايش؟ بدل بعض من كل، لان البدل جزء من المبدل منه. هذا هو ضابطه، وتعرف به وتميز به بينه وبين غيره من انواع البدل. فاذا كان البدل جزء من المبدل منه كما تقدم في الامثله، فهذا البدل بعض من كل. وهذا يحتاج الى ضمير، ولا بد ان يتصف بالبدل ضميرا، ضمير يعود على المبدل منه. اكلت الرغيف ثلثه، واكلت السمكه نصفها، فلا بد من ضمير يعود على المبدل منه. النوع الثالث من انواع البدل بدل ايش؟ الاشتمال. وضابطه ان يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط لغير الكنيه ولا الجنسيه. هذا ضابط بدل الاشتمال، ان يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط لغير الكنيه ولا الجزئي، اي ليس كل من كل ولا جزء من ايش؟ من كل، بخلاف بدل الكل بخلاف بدل البعض. وهو يقع في الامور المكتسبه وفي الامور غير المكتسبه. اعجبني زيد علمه، اعجبني زيد زهده، اعجبني زيد ورعه، اعجبني زيد اخلاقه، هذه امور ايش؟ مكتسبه. هذه امور مكتسبه، فهو يقع في الامور المكتسبه وغير المكتسبه. غير المكتسبه مثل اعجبني زيد حسنه جماله، هذا المكتسب وغير مكتسب؟ غير مكتسب. غير مكتسب وغير مكتسب قد يكون ملازم لا ينفق، وقد يكون ينفق في بعض الاحيان. عجبني زيد كلامه، كلام قد يسكت ما يتكلم في بعض المواضع. فهذا هو حاصل الكلام على بدل الاجتمال، يكون بينه وبين المبدل منه علاقه وارتباط، علاقه وارتباط بغير الكليه ولا الجزئيه. ويقع في الامور المكتسبه وغير المكتسبه، المكتسبه كالعلم والزهد والورع الى اخر ذلك الامور التي يكتسبها الشخص. وغير المكتسبه كالحسن والجمال والكلام، هذه امور غير مكتسبه. بقي معنى الرابع وهو ما تقدم الاشاره اليه، الذي تحته ثلاثه اقسام: الغلط والنسيان وايش؟ والاضرار. والاضرار لن يجمد هكذا ان شاء الله سياتي معنا. طيب، قال: قلت التوكيد باللفظ هو اعاده الكلمه بلفظها او بمرادفها. ما معنى مرادفها؟ وهل عليه مثال؟ نعيم الضعف قيلول الوقت هذا. قال رحمه الله: جاء حضر زيد، يقول الثاني ليس لفظ الاول، وانما معناه معنى ايش؟ هذا هو ضابط المرادف. يختلفان باللفظ يكذبان في المعنى، يختلفان باللفظ. جاء حضر زيد، لفظه مختلف لكن معناهما واحد، معناهما واحد. هذا ضابط الترادف، الاتفاق المعنوي مع طول الكلام في اللفظ. فانت ما حضرت معنا كنت، ظهر عليك حضرت الان، ولا ذكرنا مع الاخ هذا لما اشرنا الى المثال. هذا وقت زين له، سهل يعذر ان شاء الله خير. كلنا نقبل، كلنا ذا قبل، من الذي لا يقبل؟ اي والله. قال: لا لا لا، يختلف اللفظ، المرادف للفظ يختلف، وانما المعنى يكون واحدا، اللفظ يختلف. اسد وليل، هذا ايش؟ هذا ايش معنى المرادف؟ الله تعالى الناس أن نقرأ الله.